الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال في الباب الأول، باب الإخلاص في العمل وإحضار النية. الحديث العاشر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة رجل من جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، أو لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دار في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، اي يخرجه ويبهره. تلاحظون ان مناسبه هذا الحديث للباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اتى المسجد لا ينهزه، اي لا يخرجه ويوجهه الى المسجد الا الصلاه، لا يريد الا الصلاه. واذا دخل المسجد فهو في صلاه ما كانت الصلاه هي تحبسه. هذه هي مناسبة الحديث بالباب، النية وإخلاص القصد. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة، والمراد بالجماعة هنا كما هو واضح من سياق الحديث الجماعة في المسجد، لا مطلق الجماعة التي قد تعقد في السوق أو في البيت أو الطريق. المراد الجماعة التي تعقد في المسجد، كما سنعلم ذلك من سياق الحديث. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. ظاهر الحديث يقتضي أن هذا الفضل في صلاة الرجل جماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه مطلقا، أي حتى ولو صلى في بيته جماعة، ولو صلى في بيت في سوقه في دكانه في مخزنه جماعة، فإن صلاته في المسجد تفضل صلاته في الأماكن الأخرى سواء صلى منفردا او مع جماعه تفضل بضعا وعشرين درجه. والبضع في اللغه العربيه كلمه بضع تطلق على ما بين الثلاثه والعشره، فهي ليست اقل من ثلاثه الى العشره، وقيل ما بين الثلاثه والتسعه. يسمى هذا العدد المتراوح بين هذين الطرفين يسمى بضعه. ولكن العلماء تكلموا هنا وتساءلوا، قالوا اما ان يصلي الرجل في بيته منفردا فمن الواضح ان صلاته جماعه مع الجماعه في المسجد تفضل صلاته هذه، والسبب واضح. ولكن ارايت لو ان انسانا صلى في بيته جماعه مع اهله واسرته واولاده، لماذا تفضل صلاه الجماعه في المسجد صلاته هذه وقد انعقدت جماعه في الدار؟ الجواب ما ذكره المصطفى عليه الصلاه والسلام فيما يلي: فضل مكوث الانسان في المسجد له سبب خاص لا يشركه في ذلك اي مكان اخر، لاسباب سنتحدث عنها قريبا. ولكن لا ريب ان الفرق ما بين صلاة الرجل في داره وصلاته في المسجد عندما يصلي في داره منفردا يكون الفرق اكثر، وعندما يصلي جماعة في داره يكون الفرق اضيق واقل. وقد تساءل العلماء ايضا عند هذا الحديث وقال: طيب لو ان الانسان اذا خرج من بيته الى المسجد ليشهد صلاة الجماعة، لو انه خرج من بيته الى المسجد ليشهد صلاة الجماعة فسيحرم اهل البيت من صلاة الجماعة، ستحرم زوجته، اولاده مثلا، بناته، من ان يصلين جماعة. ولو انه صلى في بيته لاكتسب اهل البيت جميعا صلاة الجماعة بذلك، فما هو المفضل؟ هذه المسألة في الحقيقة مسألة اجتهاد، ولم نجد، ولعل العلماء لم يعثروا على جواب عن هذه الحالة، ولكن أكثر العلماء فيما رأيت قالوا في مثل هذه الحالة ينوع آن يصلي في بيته ليروض أهله على الجماعة ولكي لا يحرمهم من أجلها، وآن يصلي في المسجد فلا ينقطع إلى حال دون أخرى. ولعل هذا هو القريب الذي يعني تقتضيه الحال في مثل هذا الوضع. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اوضح سبب ذلك، اوضح سبب هذا الفرق، فقال: وذلك ان احدهم، اي لان احدهم اذا توضا فاحسن الوضوء، اي اسبغ الوضوء واهتم بان يبلغ اعضاء الوضوء الماء وان يتاكد من أن الماء قد مس كل أعضاء الوضوء أولا، ثم يثلث الغسل كما هو المندوب ثانيا، لا كما يفعل بعض الناس مما قد نرى في كثير من الأحيان، يأتي أحدهم إلى المنبر فيتوضأ مستعجلا ولا يتنبه إلى أنه قد ترك كثيرا من اجزاء اعضائه دون ان يمسها الماء، لا سيما الاطراف مثل المرفقين، ولا سيما وهذا اكثر الاعقاب من القدمين. ولذلك ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للاعقاب من النار. عندما يستعجل الرجل في وجوده فيغسل قدميه مستعجلا دون ان يتاكد ان الماء قد بلغ عقب قدميه الى الكعبين. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا ينهزه ان يدفعه الى الخروج الى المسجد الا الصلاه. لم ياتي ليقابل صديقا، لم ياتي رياء، لم ياتي لحظ من الحظوظ الدنيويه ايا كانت. لا يريد، يؤكد المصطفى عليه الصلاه والسلام القصد والنيه، لا يريد الا الصلاه. في هذه الحاله لم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه. من هنا يبدا الاجر، وهذا الاجر غير موجود لا في صلاته في بيته ولا في صلاته في سوقه او دكانه. لم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه. خطوه في اللغه العربيه توجد خطوه وخطوه، وكلاهما صحيح. اما خطوه بفتح الخاء فاسم لنقل القدم مره اثر مره اثناء المسير. نقل القدم، هذا النقل يسمى خطوه، يعني هذا الفعل. اما الخطوه بضم الخاء فتطلق هذه الكلمه على المسافه ما بين القدمين او ما بين حركتي القدم. هذه المسافة ما بين حركة القدم الاولى وحركتها الثانية تسمى خطوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يميت او يقرن ارتفاع الاجر بحركات الرجل. يقول: لم يخطو خطوة او خطوة الا رفع له بها درجة. اذا الاجر لا يبدأ منذ ان يدخل في الصلاة، وانما يبدأ الاجر منذ ان يتجه الى الصلاة. وكلما كانت المسافة طبعا بين بيته والمسجد ابعد كان الاجر له اكثر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض العرب الذين كانوا يقيمون في ضواحي المدينة ويأتون إلى المسجد ربما يتحملون مشقة، يقول لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: خطواتكم تكتب لكم. أي كونوا على بينة من أن كل خطوة تخطونها إلى المسجد لا تقصدون من ذلك تجارة دنيوية ولا رياء ولا شيئا من الاشياء الدنيويه. لا يخرجكم الى المسجد الا الصلاه، فان الاجر كما اخبرنا المصطفى في هذا الحديث الصحيح كذلك. هذا شيء. لم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيئه. اذا هما درجتان، احداهما ايجابيه يكتب الله لك درجة يرفع بها مقامك عندك، والأخرى سلبية يحط عنك بها سيئة من السيئات. وكلنا أصحاب سيئات، وكلنا قد أثقلت ظهورنا الآثام، فما أحوجنا إلى عمل يحط عنا أوزارنا وسيئاتنا حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. فلو فرضنا أنه جاء إلى المسجد وقد بقي لوقت الصلاة نصف ساعة وجلس جلوسه هذا صلاة في ميزان الله سبحانه وتعالى، فهو يعد مصليا في هذه الدقائق كلها إلى أن يحين وقت الصلاة، ما دام أن الذي يحبسه في المسجد هو انتظار الصلاة. بالإضافة إلى ذلك، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه سنة أو فريضة وبقي في مجلسه لتسبيحا لتهديد لدرس كما نجلس الآن، الملائكة يصلون على أحدكم أن يدعوه. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ويشرح رسول الله دعاءهم يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث. اما الاذى فهو ان يمس اخوانه ممن حوله اي ضر منه، مثل ان ياتي وقد اكل طعاما في رائحه كريهه، ان يكون قد لبس الثوب مهنه مما يتاذى الناس بقذارته او بريحه، او ان يسيء بتصرفه الى احد ممن حوله بشكل من الاشكال. فاذا فعل شيئا من ذلك فان الامر يختلف، وان اجره ينقص بمقدار ما يمس الاخرين من اداء. نعم. واما قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، فقد فسره بعض علماء الحديث بان يعني يحدث ان ينقطع وضوءه، فما دام هذا الانسان جالسا متوضئا فان اجره يختلف عنه اذا احدث. وبعض العلماء فسروا هذه الكلمه بان يحدث شيئا ما لا يرضى عنه الشارع، هو في المجلس، في مسجد، في بيت من بيوت الله، ينبغي ان يكون متادبا مع الله عز وجل ومع عباد الله الذين من حوله. فكلمه ما لم يحدث كانها تفسير لي ما لم يؤذي او عباره عنه، ولكن لعل المعنى الاول هو الاقرب، لا سيما القاعده العربيه تقول التاسيس خير من التاكيد. ما لم يؤذي دل على ان الانسان ما ينبغي ان يؤذي بتصرفه او شيء من اعماله من في المسجد. ما لم يحدث بمعنى اي ما لم ينتقد وجوده، هذا المعنى معنى جديد غير المعنى الاول. ومن هنا قال العلماء يكره للانسان كراهيه شديده اذا اتى الى المسجد ان يكون بحاله يؤذي بها احدا من المصلين، فاذا اراد ان يخرج الى المسجد فلا ياكلن طعاما فيه رائحه كريهه. هكذا علمتنا السنه، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتمادا على هذا قال العلماء ان الانسان الذي وجد نفسه قد اكل طعاما فيه ثوم او فيه بصل وقدر ان الناس سيتاذون من رائحه فمه فان الجماعه عنه ساقطه، بل قال كثير من العلماء ان الجمعه ايضا عنه ساقطه. ومثل ذلك الذي ياتي الى المسجد وقد ارتدى ثيابا تؤذي من حوله، مثلا انسان لحام لنفرد واتى للظهر اراد ان يخرج الى المسجد ينبغي ان يخلع ثياب مهنته فيبتدي ثيابا نظيفه لا تفوح منها رائحة اللحم أو الرائحة التي تؤذي المصلين تؤذي الناس. نعم. فإن لم يتمكن من ذلك فليصلي في دكانه، لأن الأذى الذي سيصيب به المصلين سيلحق به وزرا عند الرصيد والحساب، سيكون وزر هذا الأذى أشد وأكثر من الأجر الذي سيناله بسبب حضور الجمعة. وهكذا تلاحظون أن الدين الإسلامي الذي شرفنا الله عز وجل به دين اجتماعي تقوم شرائعه ومبادئه وآدابه على نسج مزيد من أسباب الألفة بين المسلمين، ولا تقوم أبدا لا يقوم أبدا شيء من مبادئه وأحكامه على تنزيق هذه الألفة وأسبابها بشكل من الأشكال. وفي هذا الصدد قال العلماء: حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، على الشدة في المحاسبة بهم. بل إنك إذا نظرت إلى معظم شرائع الإسلام وجدت هذه الشرائع قائمة على تحقيق مزيد من أسباب تآلف المسلمين وتلاقيهم. انظروا، شرع الله عز وجل صلاة الجماعة، ما الحكمة منها؟ يعني هكذا تلاحظون، جعل رسول الله صلاة الجماعة في المسجد، أي ليشهد إخوانه وليحتك بهم ويحتك به، جعلها تعدل صلاة الفرد أو صلاة الإنسان في بيته بضعا وعشرين ضعفا. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة هذه تحقق تلاحم المسلمين وتآلفهم على مستوى الحي من البلد، وأمر الله بأن يتكرر هذا خمس مرات في اليوم والليلة. إذا صلاة الجماعة ماذا تصنع؟ تحقق تآلف المسلمين على مستوى الحي. وشرع الله سبحانه وتعالى صلاة الجمعة لتحقق هذا التآلف ذاته، ولكن على مستوى البلدة بكاملها، وشرعها في الأسبوع مرة. وشرع الله عز وجل الحج إلى بيته الحرام ليحقق هذا التآلف ذاته، ولكن على مستوى العالم الإسلامي كله، وشرع لذلك الحج إلى بيته الحرام. تلاحظون من هذه النماذج أن شرائع هذا الدين معظمها يصب في تحقيق مزيد من تآلف المسلمين وتآخيهم. طيب، أعود فأقول: وهل الأمر يرتقي إلى هذه الدرجة؟ يعني لو أن الإنسان، كل إنسان صلى في بيته، هل يخسر المسلمون بعدم شهودهم بالجماعة خسارة تنزل بهم إلى هذه الأضعاف؟ نعم، وأكثر وأكثر. لأنك لو تأملت لوجدت أن شهود المسلمين لصلاة الجماعة في المساجد يحقق لهم تآلفا لا يمكن أن يحققه شيء آخر، هذا شيء، ويسقط مما بينهم الفوارق التي ينسجها المجتمع بوضعه وأوضاعه الدنيوية، ولا يمكن أن يحطم هذه الفوارق شيء آخر غير شهود الجماعة في المساجد. وهذه الأمور من الأهمية لمكان، عندما يأتي المسلمون إلى مسجد كهذا ليشهدوا صلاة الجماعة، طبعا ستنظر إليهم فتجدهم طبقات، فيهم الرجل من الناس الذي لو رأيته في شق له مال، وفيه من هو أعلى، فيه من هو أعلى، وربما بهم إنسان له مرتبة رسمية ومكانة اجتماعية عالية لا يتاح لك في الشارع أن تسلم عليه. نعم، ولكن إذا خضع هؤلاء جميعا لكلام رسول الله هذا، لأمر الله سبحانه وتعالى بشهود صلاة الجماعة، ما الذي يحدث؟ هؤلاء الناس أصحاب الرتب المتفاوتة بمجرد ما يدخلون من باب المسجد، بمجرد ما يتجاوز الواحد منهم جميع الأسواق التي كان يتباهى فيها بمرتبته ويدخل حرم بيت الله سبحانه وتعالى، إذا به قد تجرد من شاراته، تجرد من مكانته، تجرد من طبقيته، أيا كانت هذه الطبقية فيما تتصور، لأنه سيجد أن المسجد يستقبله كما يستقبل أي واحد آخر. لم يجد في المسجد رتب متفاوتة بشكل من الأشكال، فيضطر أن يقف حيث انتهى به الصف. نعم، وهكذا تضيع معالم التفاوت بينه وبين الآخرين. ثم إذا بدأ يصلي وأخذ يركع ويسجد، ما أكثر ما ينظر ليجد أن رأسه قد صادف بين رجلي إنسان لو رآه في الطريق وسلم عليه لما رد السلام عليه. نعم، ولكنه يجد نفسه ملجأ ومضطرا أن يرقى بهذا الحكم. نعم، يضع رأسه على الأرض ويصادف أن يكون رأسه بين قدميه هذا الإنسان. نعم، هل يستطيع أن يستنكر ذلك؟ هل يستطيع أن يحتج؟ لا يستطيع. عندما يمارس هذا مرة أخرى مرة يأتي إلى بيت الله، ما الذي يحصل؟ بيت الله عز وجل شهوده للجماعة، كل ذلك يسقم شروره، يذيب هذه الفوارق التي أنبتها المجتمع زورا بين زيد وخالد وفلان من الناس. هذه الفوارق تنشأ شيئا ما بين في المجتمع، من الذي يتوسط لها؟ بيت الله. وأين تجوب هذه الفوارق؟ في صلاة الجماعات. نعم، وهكذا تجد أن هؤلاء المصلين على اختلاف رتبهم وطبقاتهم تلاحم وتلالف وتلاحم، ولم يبق لواحد منهم على آخر أي مرتبة أو مزيد. لذلك يستطيع أحدكم أن يلاحظ هذا مجسدا، إذا نظر إلى آل حي ورأى أن في هذا الحي الباب له مكان عالي، موظفون ذو مكان باسطة جدا، تجار أغنياء جدا، أناس دونهم في المستوى، لكنهم كلهم يشهدون صلاة الجماعات دائما. انظر إليهم في الشارع في ذلك الحي، كيف يكرم بعضهم بعضا؟ كيف يعظم بعضهم بعضا؟ تجد أن هذه الفوارق الشكلية لم تؤثر على أخوتهم ولا على تآلفهم سوى رقيب. هذا الشيء واضح. ترى لو أننا أقمنا محاضرات فلسفية ذات عمق إنساني كبير بدلا من هذه العبادة في المساجد، هل تستطيع هذه المحاضرات أن تعظم شيئا من هذه الفوارق؟ ترى لو أننا أخذنا نتكلم يعني بالشعارات الإنسانية التي تسمعونها، الأخوة الإنسانية، التساوي، الى اخر ما هنالك. لو اننا ملأنا وحصونا ادمغتنا من هذه الشعارات، هل ممكن ان يحقق هذا كله شيء من هذا التآلم؟ ابدا. ما الذي يحقق هذا التآلم ويزيل هذا التشاكس؟ شهود الجماعة. من اجل هذا يدفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غشيان المساجد، لان دين الله عز وجل جاء علاجا. ان تقول في الاصل لازم نكون رقباء على انفسنا، في المجتمع ما لازم نحن نربي الفوارق، مستحيل. المجتمع الدنيوي مستحيل، لابد ان يعني يربي هذه القمخه، لابد ان يوجد هذه الاثار، لكن لابد من مغتسل. ما المغتسل؟ المسجد، شهود الجماعه. من هنا عرفنا انك لو صليت جماعه في بيتك مع اهلك واسرتك هذه الحكمه لن تتحقق. لو ان كل منا صلى في داره، كل منا، متى يمكن ان يوجد تآلف؟ متى يمكن ان يوجد تعارف؟ عندئذ تنظر لتجد ان الناس كلهم في هذا الحي هو بعضهم عن بعض. نعم. ولو ان المسلمين حققوا هذه الشعيرة على كل المستويات لرأيت، وان كانت دنيوية مارس كل وظائفه، فان مجتمعاتهم تكون اقل واعجز من ان تحطم بنيان التآلف فيما بينهم. هذه هي الفكرة. إذا نكتفي بهذا القدر من شرح هذا الحديث وننتقل إلى الحديث الذي يليه. الحديث الحادي عشر عن أم عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. هذا الحديث يرويه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وعبد الله بن عباس ولد قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام بثلاثة أعوام. ولد في الفترة التي قاطع فيها المشركون المسلمين وألجأوهم إلى شعب من شعاب مكة، شعب بن طالب بن عبد المطلب. ثلاث سنوات وقل أقل حوصي المسلمون فيها حصارا اقتصاديا شديدا قوطعوا، فلم يبقع المشركون منهم شيئا، ولم يبيعوا منهم شيئا، ولم يقدموا لهم عطاء، وقاطعوهم مقاطعة تامة بناء على وثيقة اكتتبت وعلقت في جوف الكعبة. وفي هذه الفترة عانى المسلمون من ضنك شديد. كان الرجل يخرج من الشام يبحث عن إنسان يبتاع منه طعاما، شيئا يعود به إلى أطفاله الجائعين، ولكنه يعود بعد أن يذهب في المساء دون أن يستفيد شيئا، لا يبيع أحد مال موجود فيه، دراهم موجودة لكن لا احد يبيعه ولا احد يعطيه لا تصدقا ولا بيعا، فيعود ليرى اطفاله جائعين بعد ان انتظروه لجاء صفر اليدين. هكذا صبر فضل رحمه الله لتهوسات من يقول ان الفتح الاسلامي جاء فتح يسار اقتصادي من اجل الغنائم المالية ضد اليمين الاقطاعي. نعم، هؤلاء المسلمون الذين صبروا على ضنك العيش من اجل الاقتصاد كانوا يصبرون على ضنك العيش. والله لا اجد يعني تجسيدا لهذا الموقف الا المثل العام الذي يقول مجنون يتكلم وعاقل يسمع. نعم، سيدنا عبد الله بن عباس ولد في هذه الفتره، وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من العمر كم؟ 13 عاما او 14 عاما. يعني كان عبد الله بن عباس كما يقول عن نفسه لا هذا الحلم، يعني قارب اي حلم. وتوفي سيدنا عبد الله بن عباس عام 58 في الطائف، وصلى عليه الإمام محمد بن الحنفية ورثاه قائلا: اليوم مات رباني هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا، نعم، فهو من المكثرين إجمالا لرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم علمه التأويل وعلمه تأويل القرآن وفقهه في الدين. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه مرة على دابته. علمتم أن سيدنا عبد الله بن عباس كان طفلا في حياته عليه الصلاة والسلام، فأردفه رسول الله وقد أردفه خلفه مد يده قائلا: ما هذا؟ ووضع يده على بطني. قال: بطني يا رسول الله. قال: ملأه الله حكمة. نعم، فعبد الله بن عباس يروي لنا هذا الحديث المتفق عليه عند الشيخين. إن الله، هذا الحديث عند جميع العلماء حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما يرويه رسول الله عن ربه جل جلاله. سواء قال رسول الله يقول الله تعالى كذا وكذا أو رواه عن ربه ولو كانت الصياغة من عنده عليه الصلاة والسلام كما هنا، مع العلم بأن هذا الحديث روي أيضا بصياغة أخرى على نقلا عن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: للهم بسيئة لا تكتبوا لعبدي ذلك حتى يفعلها. الحديث حديث قدسي، ولذلك كل ما عرض في هذا المعنى يعده العلماء حديثا قدسيا. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، أي حدد معالم الحسنات ومعالم السيئات وبينها لنا وأوضح، ثم أوضح ووضع قانون المجازاة بالنسبة للحسنات والسيئات. وانظروا إلى رحمة الله التي تتجلى في هذا القانون، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة، هم غير خطر في باله، عندنا عاجز وخاطر وهم وعزم. العاجز أقل درجات الفكرة بأمر الله، عاجز. الخاطر أقوى قليلا. الهم وهو الذي يتكلم عنه الحديث أن يتحول الإنسان من أن أفعل أم لا أفعل، هذا هو الخاطر، أفعل لا لا أفعل، ثم يقول له الأفضل أن أفعل سأفعل، هذا يسمى هما. فإذا هم الإنسان بالحسنة ارتفع القصد إلى هذه الدرجة، كتب الله عنده حسنة له وإن لم يعمل لأي سبب من الأسباب، لاحظوا لأي سبب من الأسباب لم يعملها كتبت له حسنة. إذا انكفر طبعا الكفر يهدر الطاعات كلها. فلو فرضنا أن إنسانا قال والله من كان بصلاة الجماعة هذا الأجر العظيم، أنا سأشهد صلاة الجماعة الآن في المسجد، نعم صلاة العشاء سأصليها جماعة، كتب الله له على ذلك أجرا. ثم رأى أن البرد قد اشتد والهواء اشتد أو نزلت أمطار، قال والله ما راح أطلع، وصلى في بيته، نعم. هل يهدر الأجر الذي كتبه الله؟ لم يهدر. لماذا؟ لأن الله كتب له الأجر على الهم، الهم خلص وجد هو عزم، نعم. فإذا يكتب الله سبحانه وتعالى له على ذلك الأجر. كون ما نفذ هذا شيء آخر، لأنه لو نفذ لكتب الله له تسعة يعني أجور أخرى، نعم. لأي سبب من الأسباب لو أقلع ولم يفعل ما قد هم به، فإن الله عز وجل يبصر له هذا الأجر ولا يهدره له. وإن هم بها فعملها، الهم جزاء سجل عملها، كتبها الله عشر حسنات ثم هي قابلة للمضاعفة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة الله أعلم بها. ما مقياس هذه المضاعفات؟ مقياس ذلك شدة الإخلاص وشدة صفاء القصد والنية لله سبحانه وتعالى. فبمقدار ما يكون مخلصا لله عز وجل بمقدار ما يرتفع أجره عند الله عز وجل. وهذا شيء ادخره الله عز وجل عنده لعبده. ثم يقول وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن هم بسيئة معصية من المعاصي كبيرة كانت أم صغيرة، فالله سبحانه وتعالى لا يكتبها له، كان المفروض حسب ما عامل السيئة مثل معصية، هم بحسنة كتبها له حسنة، طيب هم بسيئة لكن حسب ظاهر يكتبها سيئة، لا. هذا معنى أن رحمة الله سبقت غضبه، هم بسيئة لكنه لم يعملها لم تكتب له شيئا، بل كتبها الله حسنة، يكتبها الله سبحانه وتعالى له حسنة. ها هنا يوجد التفصيل. عزم على أن يذهب فيسهر مع زملائه سهرة لا يرضى عنها الله عز وجل، عزم على ذلك. هنا يقول الله لملائكته لا تكتبوا على عزمه شيئا من الوزن، لا تكتبوا عن عزمه ماذا سيصنع، فإن لم ينفذ هذا العزم أو الهم الذي اتجه إليه بدلا من أن يكتب له الوزن كتب الله له على ذلك الأجر، لكن بشرط. لماذا لم يفعل هذه السيئة؟ لأنه فكر وآثر رضا الله على تلك المعصية، أو لأنه أقلع عنها ولم يجد عنده اندفاعا إليها، إذا فالله يكتب له حسنة كاملة. لكن لو انه اراد ان يذهب فجاء صديقه وقال والله انهيت السهره، نعم، من اجل هذا لم يذهب، لا، لم تكتب له حسنه ولم تكتب له ايضا سيئه. ومع ذلك فالله كريم، يعني هو ما ترك السيئه بقصد، لان الاسباب حالت دون ذلك، او حياء كما قال العلماء. قال الان انا سازهر، ربما راني اصدقاء، ربما كذا ربما كذا، ماذا سيقولون عني؟ لن اذهب ايضا، لن تكتب له حسنه على ذلك. يعني ان حيل بينا وبين تلك المعصيه بسبب مادي او بسبب اخر غير تحقيق مرضاه الله عز وجل، فليس عليه ولا له، لا يستاهل هذه الحسنه ولا يكتب الله عليه ايضا وزرا. ولكن ان ارتكبها وتغلب عليه الشيطان نفذها فعلا، فان الله لا يكتبها عليه الا سيئه واحده. والنظر فيما يتعلق بمحاسبة الله للسيئات والأجر الذي يدخره لعبده للطاعات، تنظرون فتدركون مدى رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه بعبده. ولنفرض أن هذا الإنسان عصى الله ونفذ السيئة، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. ويؤكد أو يشرح رسول الله هذه الحقيقة فيقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فمثلا حضور صلاة الجماعة، خرج هذا الإنسان من بيته متجها إلى صلاة الجماعة يخطو خطوة إثر خطوة إلى المسجد، قلنا كل خطوة يخطوها فإن الله عز وجل يرفع له بها درجة ويحط عنه بها سيئة من السيئات. وهكذا فإن معاملة الله للعبد تقتضي أن يرحل من هذه الدنيا إن كان مؤمنا، وإن صحيفته بيضاء ناصعة طاهرة من كل وزر، تقتضي ذلك. لكن متى يمكن الإنسان أن ينزلق ولا يستفيد من هذه الرحمة الإلهية؟ إن سمع مثل هذا الكلام ووضع في ذهنه خطة، قال والله الأمر عظيم جدا، فعلى هذا ممكن كل ما خطر في بالي من سوء أقول به ونفذه. أولا بدل العشر سيئات راح تقول سيئة واحدة، ثانيا صلاة واحدة أشهدها مع الجماعة من بيتي إلى المسجد، إذا حسبنا كل خطوة يحط الله بها عني وزرا سيئة من السيئات، لنفرض 100 خطوة، طيب 100 سيئة، أنا ما بعصي الله عز وجل أكثر من 30 سيئة باليوم مثلا، بناء على هذا فإن الله عز وجل سيغفر لي كل سيئاته. الله عز وجل لا يتعامل مع مثل هذا العبد على هذا المنوال ابدا. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. هذا خداع لله عز وجل كما نقول مرارا وتكرارا. والله عز وجل لا يخدع. شو اللي بيصير بالنسبه لهذا الانسان؟ هو هيك وفعلا لو بدا ينفذ يصير هالشيء هذا، لكن ما يبي يحصل. أين أنت من قول ربك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ أين أنت من قانون الله عز وجل أن الإنسان إذا عصى الله ثم عصى ثم عصى ثم عصى نكت له في قلبه نكتة سوداء أضيفت إليها نكتة أخرى وهكذا حتى يجلله الصواب؟ قال رسول الله فذلكم هو الضلال الذي يحصل ان هذا الانسان اذا ارتكب معصيه اثم اخرى اثم اخرى يتثاقل جسمه عن الخروج الى المسجد ووضع في نفسه هذه الخطر قال منه قضيه حركيه لكن يريد ان يقوم فيصلي يجد اثقالا تمنعه من الحركه يجد نفسه ممنوعا من المجيء الى المسجد لان الله عز وجل لابى لهذا الانسان الخداع ان يخدع الله سبحانه وتعالى الا تلاحظوا شعور كل واحد منا يشعر به ثلاثه اصدقاء يسيرون يتصدعون في الشوارع والطرقات نصف ساعه ساعه لا يشعر واحد منهم بمال ولا بسهام ولا بتعب فاذا اذن الظهر ومروا بمسجد واحد منهم يمسكون يعني صاحب دين او عنده شيء من الاقبال على الله قال لاخواني طيب ما رايكم وقد اذن الظهر ووصلنا الى المسجد ان ندخل فنصلي يا اخي كل واحد منا يقول والله انا شاعر بتعب شديد تعب شديد يعني انا يعني صابرتني السطح والسريع لان صار شعرتي نعم وهكذا لو ان احدنا تامل صلى الساعه ما شعر بالتعب ما الذي جعلك تشعر فجاه بالتعب عندما دعيت الى ربع ساعه نعم عمل بسيط جدا تؤدي به حق الله عليك الشيطان هذا دليل وجود الشيطان الذي يجري من ابن ادم مجرى الدم الذي يقول لك من الشيطان واين هو العلم وما حصل العلم وما لشيخه هذا الشعور الاقوى من رؤيته لو انك لو لم يؤذن واستمر الاصدقاء يسيرون من شارع الى شارع لما شعروا بالتعب اطلاقا لكن الشيطان اشعرهم بالتعب عندما جاء المنادي الى عمل لو فعلوه لحطت عنهم تلك الاوزار ربما فاللسان ينبغي ان يعلم ويقف عند قول الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اي يمكر لا مكر سوء اي انه يري عاقبه المكر ولا يعود المكر الا الى صاحبه نعم فلا ينجح من يقول هذا الكلام ساعصي الله ثم اخطو خطواتي الى المسجد كذلك ليست اتباع الناس ما بجوع المسجد الانتشار رابعه هذه لا يستطيع لكن من الذي يستطيع من صدق النيه مع الله من عزم على ان لا يعصي الله وعزم على ان يكون عندما امره الله عز وجل ولا يبتعد عن الله ابدا عزم على هذا فالله يجعل حركته الى طاعته خفيفه يوفقه للخروج الى المسجد ولو كان بين الدار وبين المسجد مسافات طويله قد ينزلت في معصيه أنا أراد من هذا لكن معصية هذا الذي وقعت منه عفوا غير معصية ذاك الذي فعلها مبرمجة غير معصية ذاك الذي عصى الله وهو يخطط له هذا هو الفرق بين هذا وذاك لعل الوقت قد تداركنا أيها الإخوة نقف عند هذا الحد وبقي ما لدينا حديث واحد في هذا الباب نشرحه ان شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين